منذ مدة تصدر للتدريس على بعض شاشات الفضائيات العربية شاب مصري لم يسبق له أن جث بين يدي أهل العلم ليتلقى قواعد وأحكام الشرع بالتلقي مشافهة من معينه الصافي، وإنما اكتفى بمطالعة الكتب ورواية القصص الضعيفة والباطلة، فإذا به يلقي الكلام على عواهنه كيفما بدا له من غير ضبط شرعي فزل وضل. ومن أشد وأغرب أقواله ما قاله في شريطه المسمى آدم وحواء باللهجة المصرية: يا جماعة إبليس كفر أو ما كفرش؟ ثم يقول: لا ما كفرش، لأنه قال: ربي فبما أغويتني، أي إن إبليس على زعمه لم يكفر لأنه قال ربي عن الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكذب القرآن الكريم ويخالف جميع المسلمين. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد نشرت مجلة لها تحقيقا صحفيا فيه أن رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم قال: إن المشكلة الآن أن الدعوة أصبحت مجالا مفتوحا لكل من هب ودب، وإن البسطاء الذين يريدون معرفة الدين يذهبون إلى غير المتخصصين أو المؤهلين لذلك، مما ينذر بضياع العلم الديني ودخول الخرافات والأساطير. أما الدكتور عبد المعطي بيومي العميد السابق لكلية أصول الدين وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، عندما سئل عنه طالبه بأن يتوقف عن الدعوة حتى يقوم بدراسة الدين، وقال الدكتور بيومي: إن من يحاول الدعوة بغير هذه الدراسة فهو دخيل ومتكلف، لأن الدعوة تحتاج إلى فهم الإسلام فهما حقيقيا. من أين لرجل أن يحترف الدعوة لمجرد قراءته لبعض كتب الأحاديث النبوية وسيرة الصحابة؟ فهذا الأسلوب يذكرني بمن يروي للناس في الأرياف قديما بعض روايات لسيرة أبي زيد الهلالي فيسلي الناس ويشدهم لحكاياته، وهذا المفهوم إذا انتقل إلى مجال الدعوة فهو خطير جدا. ونشرت جريدة الشرق الأوسط بتاريخ الخميس 15 آب 2002 مقالا بقلم الدكتور إبراهيم محمد مسعود يقول فيه: إنه سمع هذا الرجل المصري المدعي في برنامجه في قناة اقرأ الفضائية يوم الجمعة في 10 أيار 2002 وهو يدعي أن من بنى المسجد الأقصى هو نبي الله داود في مكان بيت رجل يهودي، وأن من أكمل بناء المسجد الأقصى هو نبي الله سليمان. ويقول الدكتور مسعود إن هذا القول يدعم قول اليهود بأن ما يسمونه هيكل سليمان يقع تحت المسجد الأقصى، ولهم الحق في هدمه لإعادة بناء الهيكل. ودعا الدكتور مسعود إلى تفنيد ما يبثه قبل أن ينتشر بين العامة. وبعد هذا البيان الذي أردنا منه تسليط الضوء على جانب خطير يمس العقيدة الإسلامية وكشف حال من يسمي نفسه زورا بالداعية الإسلامي، نقول إن القصد من هذا التحذير هو العمل بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ولأننا نرى في استفحال أمر هذا الرجل المصري المدعي خطرا كبيرا، مع الإشارة إلى أن ما ذكرناه من سقطاته هو جزء من عشرات الأقاويل والأباطيل التي ثبتت عليه. ولا ينبغي أن تقاس الأمور بالعواطف والمظاهر البراقة، بل لابد أن يكون الاحتكام إلى شرع الله. ولا ينبغي أن يغرنا أسلوبه وحركاته التمثيلية، ولا يصح السكوت عنه بدعوى أن هناك أشخاصا تركوا المعاصي بسببه. فالذي يعلم الناس أن إبليس لم يكفر فإنما يعلمهم تكذيب القرآن وتحريف الدين، ويضع لهم السم في الدسم، فلا يجوز اتباعه والتعلم منه، ومن أراد العلم الشرعي فليتعلمه من أهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.